السلام عليكم. اليوم القصة في السودان، لكن القصة ما أدري شو أقول لكم. اسمعوا التفاصيل واحكموا بالنهاية. القصة الله يسلمكم عن فتاة اسمها طرب، فتاة عمرها 18 سنة، وهذا الكلام كان في عام 2005 ميلادي. تعيش في مدينة أم درمان. أم درمان طبعا من أكبر المدن اللي موجودة في السودان، هي ثاني أكبر مدينة بعد الخرطوم، وفيها مثل ما أنتم عارفين نهر النيل، ويلتقي فيها نهر الأبيض. مدينة جميلة. كانت طرب تعيش مع أسرتها، أمها وأبوها. أبوها رجل يعمل في مؤسسة حكومية، راتب ضعيف جدا، رغم أنه كان مسؤول عن المحاسبة وعن الرواتب، إلا أنه كان إنسان شريف جدا، والمعاش يا دوب يوصل إلى 10 في الشهر. عائلة كانت محافظة على عاداتها وتقاليدها والتزامها وكذا، لكن الفقر كان مأرق هالعائلة. أمها وأبوها وطرب كانت الوسطى، أكبر منها أخوها اللي بصعوبة قدر يوصل في دراسته إلى الجامعة، وعندها أخ أصغر منها في أول سنوات الدراسة. المهم أركم بالطويلة، طرب فتاة تستكمل دراستها، لكن كانت تعاني من الفقر في ملابسها، في مأكلها، في مشربها. ما كانت تأكل مثل البنات اللي يصرفون في أوقات الاستراحة الدراسية، يصرفون للمأكل والمشرب ما يعادل ما تصرف عائلة طرب لشهر كامل. فكانت البنت ما تلقى شيء تاكله في المدرسة لما تروح، غير انها تاخذ معاها الماء فقط، الماء او انها تاخذ قطع من الخبز. وكانت تتحسر دائما وحزينة ان تشوف البنات يستمتعون بهالاكل وهاللبس وهالمشتريات اللي يشترونها، وتعرفون يعني البنات دائما ينكسر قلوبهم اذا كانوا يعيشون في يعني أزمة مالية، يعني تشعر بأنها ناقصة، تشعر بأنها مختلفة جدا عن زميلاتها. لكن كانت البنت محافظة وتكف إيدها، أبدا ما تطلب من أحد مثل ما معودها أبوها. تروح للمدرسة جوعانة وترجع جوعانة، ولا أنها تطلب من أحد من زميلاتها أن تعطيها يعني سندويشة أو تعطيها عصير أو تعطيها أي شيء. سبحان الله، رغم الفقر اللي كانت تعيشه طرب، إلا أنها كانت من أجمل الفتيات. بنت ذات عيون عسلية، البشرة السمراء الجميلة، كانت مرتبة في نفسها يعني، وتحافظ على هندامها وشكلها. بنت كانت تعيش على مستواها وكانت قنوعة. صحيح انها تعاني من انها محتاجة لأشياء كثيرة في حياتها، الا انها كانت تطمح في المستقبل، أنه بعد ما تخرج من الثانوية، أو أن أخوها الكبير بعد ما يتخلص يعني من دراسته الجامعية ويشوف له وظيفة ممكن أن يساعدهم، وكانوا على هالأمل هذا. راحت السنين وجت السنين. يوم من الأيام طرب طلعت من البيت ورايحة للمدرسة. أول ما وصلت على عتبة باب المدرسة، ولا يوقف لها شاب في الثلاثينات من العمر، وكان راكب سيارة فارهة وشاب بهندامة وشكله والساعة كان مبين عليه الثراء. فنادى على طرب، التفتت استغربت منه انه شلون يعرف اسمها يعني. فقالها طرب لو سمحتي ممكن اكلمك يعني شوي؟ قالت تفضل امر. انت منو؟ قالها لا تخافين، انا صديق اخوك وانا ابيك في موضوع ضروري جدا. قالت له بس يعني هذا ما في وقت الحين ان ناخذ ونعطي بالحديث وانا الحين على وشك دخول المدرسة. قال لها ما في مشكلة، بعد ما ينتهي اليوم دراسي أكون أنا أنتظرك في هالمكان هذا. قالت ماشي، لأن أصابها الفضول تبي تعرف هذا منه ويعرف اسمها وشاب بهالثراء والشكل الجميل وكذلك رف قلب طرب على هالشاب. دخلت للمدرسة وطول اليوم الدراسي وهي تفكر بهالشاب اللي استوقفها، منو هذا وشنو علاقته بأخوي، زين أنا شنو يبي مني بالضبط. انتظرت إلى أن انتهى اليوم الدراسي، طلعت وهي متلهفة أن تلتقي فيه مرة ثانية، ولا هذا اللي منتظرها وواقف جنب السيارة وأمام نظرات صديقاتها بأن هالشاب الثري صاحب السيارة الفارهة يتحدث مع طرب. هذا عطى طرب دافع أكثر على أنها توقف معها وتسولف، وكانت مبسوطة أن صديقاتها اللي فيهم الغنيات وغيرهم يعني اللي كانوا يتفاخرون أمام طرب بأنهم من عائلات معروفة وثرية، فوجدت أن هذه هي فرصة أن تبين لهم أن أنا كذلك يعني لي قرابة من الأثرياء وهذا الشاب يعني على معرفة فيني وأن هذه المركبة لنا يعني. تعرفون غيرة البنات في هالمرحلة الخطرة العمر المراهقة هذا. فراحت له وصارت تسولف معاه وكانت تتمنى انه يطول بالحديث علشان صديقاتها كلهم يشوفونها. فكانت واقفة معاه وتتعمد انه تبتسم وتتعمد انه تكون مرتاحة في الحديث مع هالشاب هذا. وهذا ما صدق على الله، يسولف معاها وكذا وانا ابي بس أقدم لك دعوة، أروح أنا وأنتي نجلس في مطعم فاخر ونتناول وجبة الغداء وبعدين أفاتحك في الموضوع اللي أنا جايك علشانه. أمام هالغراء مطعم فخم وتركب سيارة والبنات يشوفونها وكذا. قالت أوكي، يمكن هذه يعني محاولة من طرب للهروب من الفقر، يمكن الفقر كان له دور، لكن البنت المحافظة والله تموت ألف مرة ولا أنها تخضع للإغراءات. لكن طرب أغواها الشيطان وركبت مع الشاب وفعلا أخذها إلى مطعم، وهذه كانت أول مرة تدخل فيها مطعم وتتناول هالأكل الجميل وكانت تستمتع فيها اللحظات، ولا كان هامها أصلا الموضوع اللي جايها الشاب علشانه. بعد ما انتهت من الوجبة وكانت مبسوطة وسعيدة وقال لها خلينا نروح يعني نتمشى شوي في السيارة وأقول شنو الموضوع اللي أبيه، قالت ما في مشكلة بس يا ريت إن ما نتأخر علشان لا يعني يقلق علي والدي أو أحد أشقائي وكذا. قال لها ما في مشكلة، أخذها في السيارة وصار يقول لها أنا بصراحة ما أعرف أخوك يعني بشكل كبير، لكن لما سألت عنك وقدرت أني أعرف من هو أخوك وأنت من أي عائلة وكذا، وأنا غرضي شريف وأحب أني أرتبط فيك، فإذا ما في أي مانع، ما في أحد في قلبك وكذا، فأنا أتشرف أني أكون سعيد الحظ وإني أتقدم لك. طرب طارت من الفرحة، يعني شنو هالشاب الراقي الكريم المحترم الثري اللي يغرم في فتاة فقيرة مثلي؟ يمكن الجمال له دور، وهي عارفة نفسها أنها جميلة، لكن كان كاسرها الفقر، فانبسطت وطارت من الفرحة وقال لها الأيام القادمة إن شاء الله راح تكون كفيلة بأن نتعرف على بعض أكثر. قالت له ما في مشكلة، وفعلا كل يوم والثاني تلقاه ينتظرها عند باب المدرسة، مرة ياخذها تشرب عصير، مرة ياخذها يجيب لها هدية كوردة أو شغلات يعني خفيفة وكذا، مرات يعني. والبنت عاشت في أيام أنها خلاص يعني راح تصبح ملكة وراح تعيش حياة مترفة مثل ما كانت تتمنى. ويوم من الأيام، وهني بداية القصة، كان ينتظرها كالمعتاد عند باب المدرسة، وهي كانت تحاول أن تتزين وتكون يعني في مظهر أفضل من المعتاد، وكل البنات كانوا يلاحظون هالشيء، صديقاتها اللي في المدرسة، كل أحد يسألها من صديقاتها منو هذا، تقول هذا خطيبي، وكانوا يعني متعجبين أن إيش يعني سر العلاقة، وهذا الشخص من وين تعرف عليك وأنت عائلة يعني بسيطة، مبين عليه شاب ثري، تقولهم لا هذا من أقاربي من بعيد وكذا، وخلاص إحنا اتفقنا على موضوع الخطبة. فكل يوم دراسي البنات صاروا ينتظرونها برا، بس يتحسرون على اللي يشوفونه، أن هذه طرب معقولة تصبح يعني زوجة لشاب ثري وكذا؟ وهذاك الشاب كان في كل مرة يجي لها بسيارة شكل، وكلها سيارات فارية. المهم لكم بطولة، أخذها للمطعم، وبعد ما انتهوا من الوجبة وركبت معه في السيارة، بدأت تشعر بصداع ولحظات حست نفسها انها دخلت في نوبة نعاس شديدة جدا، ما قدرت تتمالك نفسها ونامت وهي بجانب هالشاب في السيارة، وما صحت الا وهي على سرير في غرفة نوم وهي عارية، ويدخل عليها الشاب. هاللحظة استوعبت طرب انها وقعت ضحية للاغتصاب، انهارت من البكي وصارت تلطم وتبكي وتصرخ وتحاول انها تهجم على هالشاب هذا. قال لها اسمعي، الآن انتهى كل شيء، وأنت الآن ما أنت عذراء، وإذا فكرتي أنك تتكلمين أو تبلغين أحد باللي حصل، فهذا الفيديو، ويطلع لها كاميرا التصوير، راح أنشره في كل مكان، وإذا وصل إلى أهلك وجماعتك أكيد انهم راح يقتلونك، هذا اذا ما اصيبوا بانهيار يعني. او صارت تبكي الله يخليك احنا ناس على باب الله وناس مساكين وفقارة وكذا، انت وعدتني وحلفت وكذا وتقول لي راح اتزوجك قال لا لا لا لا، هذا كله كان مجرد تعارف بيننا، لكن اذا تبين الحقيقة لا لا لا، على فكرة انت من اليوم راح تشتغلين معاي. قالت لا اشتغل معاك شنو؟ قال لها انا تاجر، تاجر في بيع الهوى، وفي كثير من الفتيات يشتغلون عندي وانت من ضمنهم الان، واذا فكرتي انك تهربين او تكشفين هالسر راح يكون نهاية حياتك. المسكينة بكت بكت، لكن خلاص وقعت في المصيدة. وفعلا صار كل يومين ثلاثة ياخذها من المدرسة وينقلها للزباين، وكان يضربها في المرات اللي كانت تبكي او تحاول انها تهرب او تحاول انها تبلغ وكذا، الى ان استسلمت خلاص وصار يعطيها الأموال. وطرب علشان يعني تتخلص من المراقبة من قبل أسرتها، صارت تعطيها الأموال لأمها وأبوها. أبوها في هالفترة أصبح طريح الفراش وقدم استقالته من الوظيفة، وأخوها الكبير بعد ما استكمل دراسته الجامعية التحق بالسلك العسكري، وأيامها كانت في بعض الاضطرابات في السودان بسبب المتمردين وغيرها، فكانوا ينقلونهم إلى أقصى المدن ويجلسون فيها بالأشهر وبالسنوات اللي هم العسكريين. من بين هالعسكريين كان أخوها، يعني البيت ما في أحد يراقبها إلا أخوها الصغير، وهذا ما عنده أي مسؤولية ولا عنده أي سلطة لمتابعة طرب. فكانت ماخذ راحتها، إلا أن والدتها لما كانت تسأله والدها تقول أنا عملت في شركة، وهذه الشركة يعني في وظيفة مسائية بعد ما خلص من المدرسة، ولما خلصت دراستها كانت تقول لهم أني أنا أعمل في هذه الشركة على فترتين صباحية والمسائية، وكانت تجيب لهم الأموال وكانت تعطيهم مبالغ مستغربين. أبوها طوال سنوات عمله ما كان يجيب الرواتب أو ما كان يجيب الأموال اللي كانت تجيبها طرب خلال أيام قليلة، وكانوا مصدقين يعني يدرون بنتهم وعارفين تربيتهم، لكن كانوا متقاعصين عن البحث والتأكد من صحة كلامها. مركم بالطويلة، استمرت طرب في طريق الرذيلة بدون ما يشعر فيها أي فرد من أفراد أسرتها، لأن أصلا أبوها كبير سن وأصبح طريح الفراش، وأخوها اللي أصغر منها هذا ما يتحمل المسؤولية صغير، ما عندها إلا أخوها الكبير، وماخذين العسكرية أيام حروب التمرد، وعارفين أيامها كانوا المتمردين يعني يتواجدون في أطراف السودان في الأماكن النائية. لكن في عام 2008 بعد ثلاث سنوات من هالسالفة، لما استطاعت قوات حركة العدل والمساواة الوصول إلى أم درمان، كذلك جابوا الفريق الأمني من بينهم أخو طرب، واستطاعوا القضاء على حركة التمرد داخل المدن. من بعد هالقصة هذه خلاص صار شقيق طرب يتواجد داخل المدينة في أحد المراكز الأمنية، لذلك كان يستطيع أنه يزور أهله كل فترة وفترة، كل أسبوعين، كل أسبوع، كل كذا، كل ما وجد له فرصة يجلس عند أمه وأبوه. ويشوف شؤونهم ويشيك على أخته طرب ويسألها عن وظيفتها، وكان مستغرب يعني شنو هالشركة، شنو طبيعة عملكم والأموال اللي تصرفينها على البيت وتعطين والدتي وأبوي وكذا. معقولة في شركات يوظفون فتيات بهالمبالغ؟ فكانت تقول أي نعم، هذه الشركة معروفة وأنا أصبحت متميزة عندهم. وفي ظل انشغاله لكن كان يفكر دائما في موضوع وظيفة أخته طرب وشاك في الموضوع، ما هم صدق، قال أكيد في شيء غلط. المهم حاول أكثر من مرة أن يتعرف على وظيفة أخته وين مكان بالضبط وكذا، لكن كان دائما تتهرب منه. وفي أحد الأيام اللي حصلت فيها الكارثة، القائد العسكري اللي في مركز الشرطة اللي يعمل فيه شقيق طرب استدعاه، قال له تعال بيك في المكتب. المهم لما راح قال اسمعني يا عبد الرحمن، قال نعم سيدي، قال في موضوع وأتمنى أنك تحكم عقلك وأنك تسيطر على انفعالك وعلى شعورك، أمسك أعصابك علشان أقدر أطرح عليك هالموضوع. استغرب عبد الرحمن يقول له سيدي أنت شو الموضوع يعني؟ ليش هالمقدمة المخيفة؟ أنت طبعا تآمرني يا سيدي. يقول لي كان مستغرب يعني أن القائد بنفسه كأنه متوتر وكأنه خايف وكأنه يبي يعطيه خبر والخبر هذا مزعج. فقال يا سيدي شنو في؟ قال أجلس. جلس عبد الرحمن قال أشوف، لأنك أحد أفراد الشرطة ورجل إحنا نثق فيك وصاحب مبدأ وأخلاق وكذا، فإحنا مراعاة لك نحاول أن نطمطم على قضية متعلقة في أفراد أسرتك. انصدم عبد الرحمن، قال يا سيدي ايش قاعد تقول؟ قال له يا عبد الرحمن عندنا في الحجز الآن فتاة، وهذه الفتاة قريبة منك، وهذه البنت تم القبض عليها بتهمة امتهان الدعارة، لكن احنا راح نفرج عنها علشانك وراح ناخذ عليك التعهدات انك ما تتعرض لها. قال لي يا سيدي منو هذه؟ انا ما عندي قريبات وكذا، عندنا يعني ممكن تكون بنت يعني قليلة ادب ولا مش محترمة، احنا عائلة محافظة يا سيدي، اكيد الموضوع فيه شيء غلط. قال عبد الرحمن انت اختك اسمها طرب صح؟ قال اي نعم. قال هذه اختك موجودة عندنا في الحجز، واحنا لما عرفنا بأنها شقيقتك دارينا على الموضوع وسكرنا ملف القضية، وبإمكانك أنك تستلمها بعد ما توقع على تعهد بأنك ما راح تتعرض لها. ما هو بصدق. قال الله يخليك يا سيدي خليني أشوفها. قال خليك جالس. ويدخلون عليه طرب، أول ما شافت أخوها وطيح على رجولة تبوس رجله، والله أنا غلط وأنا آسفة وأنا ضحية، والله يا أخوي والله انجن عبد الرحمن، كان راح يقتلها لو متدخل رجال الأمن، وخلوه يوقع على فعلا على تعهد إنه ما يتعرض لها. قال ماشي ماشي ما في مشكلة أوقع، سلموني إياها بس. سلموه وطلع معاها من مركز الشرطة متوجه للبيت. قال لها والله العظيم راح أقتلك، خلينا بس نوصل وتعرف أمك اللي أهملت في مراقبتك، وأنا والله ماني عارف شلون أختي بنت أمي وأبوي اللي عشت طول عمري أشوفها بنت مؤدبة وخلوقة تعمل مثل هالشيء هذا. صارت البنت تبكي وقالت له أقسم بالله ضحك علي شاب والقصة كذا كذا كذا كذا. هو يسمع وماسك نفسه يحاول إنه يداري على الفضيحة، بس يبي يوصلها البيت وبعدين يقرر شلون يتخلص منها. قالت له القصة بالكامل، قال له أنا راح أتخلص منك وراح أتخلص منه. لما وصلت للبيت رجع مرة ثانية إلى مركز الشرطة وأخذ منهم إجازة، وكان مقرر إنه يبي يسافر. قال له ما أنا بسافر. قالوا له يا عبد الرحمن، نتمنى أن موضوع الإجازة هذا والسفر ما يتعلق في شقيقتك اللي أخذتها من عندنا. قال لا لا لا لا أبدا، أنا أبي أبتعد شوي عن الأجواء لأني زعلان. وقال أنا ما في مانع، أخذ إجازة ورجع للبيت. وأخته تبكي وأمه تبكي وأبوه على الفراش المسكين بكى وحزن، ليش يا بنتي نموت جوع ولا أنك تمشين في هالطريق هذا؟ قالت له والله يا يبا أنهم استغلوني وأنا كنت ضحية، واستدرجني شاب وكان يضحك علي وقال لي يعني إنه بيتزوجني وخدرني، أنا ما كنت في وعيي وما لقيت إلا هو مغتصبني ومصورني ويحاول إنه يبتزني في موضوع التصوير ومن هالكلام. قالت القصة بالكامل. لما رجع أخوها قال لها يلا امشي معي نبي نروح إلى مدينة علشان نتفاهم في الموضوع. هي عرفت خلاص وهي مستسلمة. قالت لي يا أخوي عبد الرحمن الله يخليك لا تقتلني، أرجوك لا تورط نفسك، أنا أستحق الموت، أنا أستحق القتل، لكن لا تورط نفسك، أنت مالك ذنب، أنا راح أقتل نفسي بنفسي. سكت. قالت الحين أروح وأرمي نفسي في النيل قريب منه. قالها يلا روحي أحسن ما أقتلك الحين. أو تطلع فعلا وهو يراقبها إلى أن وصلت إلى جسر قريب من نهر النيل، والبنت ما تعرف السباحة وتتسلق الحاجز وترمي بنفسها. وراح يتأكد، شافها لما قفزت وطاحت بالنيل وبعد لحظات طلعت على وجه النهر نفسه، صارت تتخبط بالماي وتحاول ان تطلب النجدة لكن لحظات وتغرق وتغيب عن الأنظار وبتلعح النار. طبعا الحالة النفسية اللي كان فيها عبد الرحمن يبكي وحزين، يبكي على الفضيحة، يبكي على أخته، يبكي على اللي صار، يبكي على انها كانت ضحية، انها تم استغلالها، ان خلاص اسودت الدنيا بوجهها. يعني ايام ما كان يحارب المتمردين وكان حاط حياته على كف ما كان عنده اي مانع، لكن لما اكتشف ان اخته في هالخراب وهالطريق هذا وانها باعت شرفها وانها كانت ضحية وانها افضحتهم وانها قام ويبي يتخلص من الفضيحة ومن الألم اللي أصابها، ويروح إلى نفس المكان اللي اخترمت نفسها منه، ورغم وجود الأشخاص اللي شافوها واللي أبلغوا السلطات الأمنية وتجمعوا وتجمهر حوالين أطراف النهر، ويقوم كذلك عبد الرحمن على غفلة منهم ويتسلق ويرمي نفسه في وسط النهر. ورغم أن عبد الرحمن يعرف يسبح إلا أنه تعمد إغراق نفسه. تخيل واحد يتعمد أنه يسقط في النهر وأنه يبتلع هالمياه علشان يبي يقتل نفسه من القهر اللي أصابه، الله يكفينا الشر. طبعا بعد ساعات من وصول رجال الأمن استطاعوا استخراج الجثتين وانكشفت القضية بالكامل، وهذه كانت نهاية السالفة. وفمان الله، مع السلامة.